الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث حول حل ألفاظ متن ابن آجروم أو الأجرومية، حل ألفاظ متن الأجرومية، وهي المرحلة الأولى، المرحلة الأولى. وستأتي إن شاء الله، إن وفقنا الله، ستأتي المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، وبعدها نبدأ إن شاء الله ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك. طبعا في الدروس السابقة ذكرنا بعض القواعد التي ينبغي أن يحصلها الطالب، وذكرنا أن الأشياء تعرف بحقائقها، كما ذكرنا أن الأشياء تعرف بأضدادها، وذكرنا أن اللغة لغة هي اللهج بالكلام، اللهج بالكلام. وهذه المسائل ينبغي أن تحفظ لا أن تسجل فقط. اللهج بالكلام أي الإسراع به، واللغة اصطلاحا، واللغة اصطلاحا هي الألفاظ الموضوعة للمعاني. والمعاني طبعا قسمان، معنى في ذاته ومعنى في غيره. والمعنى الذي يكون في ذاته يكون في الأسماء والأفعال. ولذلك عندما سيأتي إن شاء الله تعريف الاسم والفعل، نقول في الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعها، ونقول في الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا، الزمان وضعا. وستأتي التقسيمات المعروفة باعتبارات مختلفة ومتنوعة للاسم والفعل، ويأتي تعريف كل نوع. ثم أيضا الذي يكون المعنى في غيره، يظهر في غيره، هو الحرف، هو الحرف. ولهذا نعرف الحرف من جهة اللغة الطرف، ومن جهة الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالة أو كدلالة هل على الاستفهام. وكل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، وسنتكلم على الحروف التي تأتي للمعاني والحروف التي تأتي للمباني، للمباني. وأيضا تكلمنا على الاصطلاح لغة. ما هو الاصطلاح لغة؟ مطلق الاتفاق. والاصطلاح اصطلاحا اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم، متى أطلق انصرف إليه، متى أطلق انصرف إليه. وقلنا بأن الأصل اللغة الواضع لها، قيل الواضع هو الله سبحانه وتعالى، وذكرنا قوله تعالى وعلم آدم الأسماء على القول بأن أل الجنس الأسماء كلها. وقيل إن الواضع هو ماذا؟ أبو الأسود الدؤلي، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعلى أن معاني الكلمات لم تكن دفعة واحدة ومرة واحدة، بل كان ذلك بمراتب وأطوار مرت فيها اللغة العربية، كما يقول ابن جني وغيره، ابن جني وغيره. كذلك قلنا بأن هناك مساهمات في تقويم اللغة العربية وفي تأسيس أصولها وقواعدها، ومن ذلك مساهمة الشعر العربي، هذا العربي الجاهلي، الشعر العربي الجاهلي ساهم في نشأة اللغة العربية وفي معرفة اللغة العربية. حتى إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدري ما تفسيره، فليلتمسه في ماذا؟ في الشعر، فإنه ديوان العرب. وفي رواية فليلتمسه في شعر العرب، في شعر العرب. إذا قرأ أحدنا قرأ أحدنا شيئا من كتاب الله عز وجل من القرآن فلم ندري ما تفسيره إذن إلى ماذا نلتجئ وإذا إلى ماذا نلجأ؟ إلى الشعر. مرجعنا ماذا؟ شعر العربي الجاهلي، لأنه ديوان العرب، وهذا رواه البيهقي في سننه الكبرى، والخطيب أيضا في جامعه، وذكره الهندي في الكنز، ذكره الهندي في الكنز، يعني كنز العمال. كذلك مرة قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: الشعر ديوان العرب. الشعر عبد الله بن عباس، نعم، الشعر ديوان العرب، هو أول علم العرب. الشعر هو أول علم العرب، ولذلك سوق عكاظ كانت هناك، يعني تقال قصائد شعرية رنانة يتيمة عصمة. لماذا؟ لإثراء اللغة العربية. ولذلك قال: الشعر ديوان العرب، هو أول علم العرب، إلى أن قال: وعليكم بشعر الجاهلية، شعر الحجاز، وعليكم بشعر الجاهلية، شعر الحجاز. أن شعر الحجاز هو كالديوان لماذا؟ للغة العربية، للغة العربية. الشعر، أعيد هذه الكلمة، الشعر ديوان العرب. وقد نظم هذا بعضهم في قصيدة طويلة جدا لا داعي لذكرها الآن في هذه المرحلة، ولربما نذكرها في المرحلة الثانية. الشعر ديوان العرب، هو أول علم العرب، وعليكم بشعر الجاهلية، شعر الحجاز. وهذا طبعا من له كتاب تهذيب الآثار للطبري يجد فيه أمثلة كثيرة تتعلق بماذا؟ بمدح شعر الجاهلية وشعر الحجاز وشعر الحجاز. كان عبد الملك بن مروان يقول لمؤدب أولاده: علمهم الشعر يمجدوا، علمهم الشعر يمجدوا، حتى يحصل لهم المجد والرفعة وصيانة اللسان العربي، علمهم الشعر يمجدوا. هذا رواه البخاري في الأدب، أدب المفرد، كتابه، في كتابه أدب المفرد. بل أبو الزناد أنه قال: قيل لسعيد بن المسيب، لسعيد بن المسيب: إن ناسا يكرهون الشعر، وكثير من الناس يذمون الشعر، والشعر لا يذم، وإنما حسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر بمنزلة الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان يصف النساء وقدودهن وخدودهن وأردافهن وعجوزهن فهذا مذموم، وإذا كان يصف الخمر ويصف أيضا النساء ويصف أشياء محرمة فهذا لا يجوز، قبيح. لكن إذا كان من أجل ماذا؟ تقوية اللغة العربية، ومن أجل أيضا الحث على مكارم الأخلاق، ومن أجل كذا ومن أجل كذا، فهذا ممدوح إن شاء الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كان يضع الكرسي لماذا؟ لحسان بن ثابت، ويأمره أن يجيب عنه الكفار، فيقول له: اهجهم، فإن جبريل معك، أو معك روح القدس، أو يؤيدك روح القدس. وحديث في هذا الموضوع كثيرة، وإن من الشعر لحكمة، وإن من الشعر لحكمة، أحاديث كثيرة في الموضوع. المهم، الشاهد عندنا سعيد بن المسيب جاء إليه أناس وقالوا له: إن أناسا يكرهون الشعر. فماذا قال لهم؟ قال لهم: نسكوا نسكا أعجميا، نسكوا نسكا أعجميا. هذا ورع، لكنه ورع بارد، هذا ورع بارد. فطالب العلم، نسكوا نسكا أعجميا، فطالب العلم ينبغي أن يأخذ الفائدة ولو من عدوه، ولو من عدوه، من باب الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها، أو أينما وجدها فليلتقطها، فليلتقطها. هذا الإمام مالك مر في بعض الأزقة وسمع طفلا يقول حكمة وسجلها لما قيل له تسجلها من فم طفل؟ فقال الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها، أو هو أحق بها وأهلها، هو أحق بها وأهلها. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لأبي هريرة مع خصمه صدقك وهو كذوب. وفي الأخير قال أتدري من كنت تخاطب هذه الأيام، يعني ثلاثة أيام؟ قال لا يا رسول الله. قال إنه الشيطان، إنه الشيطان، صدقك وهو كذوب. فإذا إذا وجد الإنسان الحكمة فليأخذها، سواء في شعر العرب الجاهلي أو سواء كان في أي فن من الفنون، ما دام يستفيد منه ويفيد. تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فمن لم يعلم الخير يعلم الخير من الشر يقع فيه. فإذا يتعلم الإنسان شعر العرب الجاهلي لماذا؟ لصيانة لسانه من الخطأ، لصيانة لسانه من الخطأ. وهكذا نقول في جميع شعر العرب الجاهلي، ولا نقول كما قالوا لسعيد ابن المسيب إن أناسا يكرهون الشعر فقال لهم نسكون سكا أعجمين، يعني هذا ورع ولكنه ورع بارد. في بعض الأحيان البعض يظن أنه من الورعين، وإذا به يتشدد ويضيق على نفسه واسعة ويجاهد في غير عدو، ويجاهد في غير عدو. إذن باختصار لعل إلى هذا الموضوع عودة بإذن الله تعالى، ولكن نقول أحسن ما كتب، أحسن ما كتب في علم النحو، وأحسن متن للنحو، أحسن متن النحو للمبتدئين، أحسن متن هي متن من غير مثنوية، هذا من غير مثنوية، من غير استثناء، ومتن ابن آج الروم، متن ابن آج الروم، أو قل متن الأجرومية، هذا أحسن متن يبتدئ به طالب علم في ماذا؟ في صيانة لسانه، في صيانة لسانه. ولذلك من حصل المراحل، حصله بالمراحل الثلاثة الابتدائية والتوسطية والانتهائية، المرحلة الأولى والثانية والثالثة، إذا حصلها وأصلها وحفظ متن ابن آج الروم وحفظ الحقائق وحفظ معاني وحل ألفاظ المتن، يكون قد حصل النحو بإذن الله عز وجل. إلا بعض الأبواب التي لم تذكر في كتاب ابن آج الروم. فعلم النحو ينبغي أن لا يتوسع فيه الإنسان، يبقى فيه 10 سنوات كما يفعل البعض في بعض البلدان عندنا هنا في البادية، 10 سنوات وهو يدرس النحو فقط. وعندما تسأله عن الوضوء وعن عقيدته تجده لا يفقه شيئا. فعلم النحو آلة، ولهذا يسمى علم الآلة، علم الآلة، ويسمى علم المعقولات، لأن عندنا المعقولات والمنقولات. المنقولات قل الكتاب والسنة، والمعقولات ما يفهم بها الكتاب والسنة. فينبغي الإنسان أن يضبط علم المعقولات، ودائما بالمراحل الثلاثة، يضبط المراحل الثلاثة. ما هي هذه المراحل؟ افهموا لي هذه المراحل ولو وعلى جهة الإيجاز، على جهة الإيجاز. مثلا المرحلة الأولى، ما هي المرحلة الأولى؟ طبعا أنا قد بينت هذه المراحل في غير ما مناسبة، ولأن قلت الطالب في كل العلوم الشرعية، ليس في النحو فقط، في كل العلوم الشرعية لا يخلو من أحوال ثلاثة، ولا رابع لها بالاتفاق عند أصحاب المناهج التعليمية، لا بد من المراحل الثلاثة، ولا يمكن أن يخرج الطالب في حال من الأحوال بتاتا، لا يمكن أن يخرج عنها، لا يمكن أن يخرج عنها، عن هذه المراحل الثلاث، المرحلة الأولى والثانية والثالثة. لأن الطالب إما أن يكون مبتدئا، وإما أن يكون متوسطا، وإما أن يكون منتهيا، نقول منتهيا نهاية مؤقتة، أو نقول ادعاء نهاية ادعائية. معنى ادعائية؟ لأن العلم لا نهاية له، العلم كما قال الإمام أحمد وغيره من العلماء الأفذاذ الذين كانوا يجتهدون في الطلب، وبعضهم رأى الإمام أحمد وفي يده محبرة، فقيل له يا أحمد إلى متى والمحبرة في يدك؟ فماذا قال له؟ من المحبرة إلى المقبرة، إشارة إلى أن نهاية العلم ماذا؟ الموت، الموت وفوق كل ذي علم عليم، ومنتهى العلم إلى الله. وقل لمن يدعي في العلم معرفة إن عرفت شيئا غابت عنك أشياء، وليس هناك نهاية للعلم أبدا، وكلما يقرأ الإنسان إلا ويستفيد. ولذلك نقول في ضبط المرحلة الأولى وفي ضابطها وتعريفها وحقيقتها، ما هي المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى هو كل، لاحظ هذا التعريف، المرحلة الأولى كل من لا يستطيع أن يأتي بمثال أو جملة مفيدة، أو جملة مفيدة، بلها أن يعربها وبلها أن يقيم عليها الأدلة. لو قيل للمبتدئ أعطني جملة فيها مبتدأ وخبر، أو لو قيل له أعطني جملة فيها الفعل والمفعول به والحال، أو لو قيل للمبتدئ أعطني جملة فيها المبتدأ والخبر والنعت، لا يستطيع. ولو قيل له أعطني جملة فيها الفعل والفاعل والنعت، لا يستطيع. ولو قيل له أعطني جملة في جملة فعلية وجملة اسمية، لا يستطيع. فهو لا يستطيع أن يأتي بمثال سواء كان مفردا وسواء كان جملة، بل لها أن تقول له أعرب لي هذه الجملة، بل لها أن تقول له أذكر، أقم دليل على أن هذه الجملة اسمية، أقم دليل على أن هذه الجملة فعلية، أقم دليل على أن هذا فاعل وعلى أن هذا مفعول، وكيف يكون الفاعل وكيف يكون المفعول، مفهوم؟ إذن المبتدئ، هذا المبتدئ، يعني كل من لا يستطيع أن يأتي بمثال أو جملة مفيدة بلها أن يعربها وبلها أن يقيم عليها الأدلة، هذا تعريف ماذا؟ المرحلة الأولى. فهذه المرحلة الأولى، إذا كان الطالب في بداية الطلب، يعني بدأ طرق الباب، وطبعا إذا أكثر الطرق فتح له الباب، لكن إذا بدأ طرق الباب وكان طرقه ماذا؟ خفيفا، أهل البيت لا يسمعون صوته، فإذا عندما يطرق ثم يطرق ثم آنذاك يفتح له ماذا؟ يفتح له الباب. وكيف يتم له فتح الباب؟ وذلك بحفظ المتن وأن يحل ألفاظ المتن. فمثلا عندنا الآن متن ابن آجرو، إذن لابد أن يحفظ المتن أولا، ثم يقوم بحل ألفاظه، ونحن سنقوم بحل ألفاظ المتن فقط في هذه الدورة الابتدائية، وطبعا بالقواعد القواعد التأصيلية والتعاريف والحقائق والماهيات والأمثلة والأنواع والإعراب. إذا أراد الإنسان، لأن كثير من الألفاظ لم تحل، وحتى الطالب قد يحفظ المتن ولكنه لا يعرف معاني الألفاظ وكيف يحل هذه الألفاظ. أنا لا أدعي أن معظم ألفاظ مقدمة ابن آجرم بكرة لم يفتضها أحد، بل الحمد لله افتضها كثير من العلماء، ولكنني أقول لكم وأنا بذلك زعيم أن استقصاء زعيم وضامن أن استقصاء هذه المرحلة أو استقصاء هذا في المرحلة الأولى قد يكون صعبا قد يكون صعبا بعض الشيء، ولا طالب علم محروم. وما ينبغي الطالب دائما، لا ينبغي أن يكون دائما في أول درس يقول هذه الألفاظ صعبة، لا أبدا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كل شيء ميسر وسهل، ولكن فليأخذ الإنسان بالأسباب، فليأخذ سنة الأسباب ضرورية، لأن أي علم في بدايته صعب. والطالب إن لم يحفظ المتن والحقائق النحوية، وكما سبق أن قلنا بأن الأشياء تعرف بحقائقها، كما أن الأشياء تعرف بماهيتها، ماهية الشيء حقيقتها وذاتها، ومنه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، معنى ما هي، ماهية الشيء وحقيقة الشيء وذات الشيء. فالأشياء تعرف بحقائقها كما تعرف بماهيتها كما تعرف بأضدادها. إذن فليبدأ الطالب وليجعل نصب عينيه دائما من باب ما لا يمكن كله، لا يترك بعضه أو جله. العلم دائما أعطيه كلك يعطيك بعضه، اجتهد حتى تظن أنك قد تعبت تعبا شديدا، أنت تحس بأنك قد تعبت، إذن اجتهد، ممكن أن تستخرج شيئا من الكنوز وشيئا من الفوائد وشيئا من القواعد. أما العلم لا يحصله بطال. فالعلم لا بد فيه من نوع من المشقة، نوع مشقة. ولا تظن أن العلم محصور عند فلان، لا أبدا. العلماء يقولون العلم مفرق في الأمة، العلم مفرق في الأمة. ثم إياك يا طالب العلم، إياك أن تقول ما ترك الأول للآخر شيئا، ولا تقول كما قال البعض العلم انتهى أمره، فهم من فهم والذي فهم قد مات، فلم يبق الآن إلا من يدعي، إلا من يدعي، والآن العلم انتهى أمره، هذا غير صحيح. ولا تستدل بقولهم، وهذا من ماذا؟ من طمس البصيرة، ما ترك الأول للآخر شيئا، هكذا يقول ما ترك الأول للآخر شيئا، هذا غير صحيح. بل اجعل نصب عينك كم ترك الأول للآخر، عكس قاعدة المثبطين. هناك قاعدة تثبط وقاعدة ترفع الهمة عالية، ما ترك الأول للآخر شيئا. ماذا تقول أنت؟ كم ترك الأول للآخر، معني كثير، كم هنا للتكثير، كم ترك الأول للآخر، يعني الأول ترك أشياء لم يفهمها وسيشق طريقها وعبابها وفتح ألفاظها ومعانيها، من؟ الآخر. أما إذا قلت ما ترك الأول للآخر شيئا فلا بد أن تلحق دون أن تستفيد شيئا. الغزل يجري أكثر من ماذا؟ يسرع أكثر من الأسد، لكن الأسد يمسكه، لماذا؟ لأنه يلتفت إلى الوراء. أنت لا تلتفت إلى الوراء، إذا شئت السبق أن تحوز قصب السبق فلا تلتفت إلى الوراء، ولا تلتفت إلى تلك القواعد المثبطة. قل لك لا ما ترك الأول الآخر شيء، ثم احفظ قول القائل يقول من تقرع أسماعه كم ترك الأول للآخر. هذا البيت احفظوه، هذا البيت يزيد في ماذا؟ يشحنكم ويزيد في همتكم ويرفعها عالية. يقول من تقرع أسماعه كم ترك الأول للآخر. طبعا هذه المقولة ضد المقولة التي تثبط، يقولون ما ترك الأول للآخر شيئا. ولذلك قال العلماء وليس هناك كلمة، ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم ما ترك الأول للآخر. كلمة واحدة أضرت بالعلم، ما هي؟ ما ترك الأول للآخر شيئا. ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم ما ترك الأول للآخر شيئا. لماذا؟ لأنه يقطع الآمال عن العلم، يقطع الآمال عن العلم. وهذه القاعدة تحملك على التقاعد والتكاسل عن التعلم، عن التعلم. إنما العلم بالتعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، والحديث حسن. إنما العلم بالتعلم، وليس كلمة أحظ على طلب العلم من قول علي رضي الله عنه. هذه مقولة أيضا لعلي، احفظوها. قيمة كل امرئ ما يحسن، قيمة كل امرئ ما يحسن. وطبعا زاد بعض العلماء ما يحسن ويعمل، يعمل به، لأن العلم لا يراد لذاته. قيمة كل امرئ ما يحسن. إذن هذه قاعدة. أضر، أضر كلمة على ماذا؟ أضر كلمة بالعلم وعلى المتعلم. ما هي؟ ما ترك الأول للآخر شيئا، لأن هذه القاعدة تقطع آمال العلم والتعلم وتثبط عن الهم. لكن هناك قاعدة ترفع الهمة عالية، ما هي؟ كم ترك، كم هنا لماذا؟ للتكثير. كم هنا للتكثير، كم ترك الأول للآخر. ولذلك قلنا بيت ما هو؟ يقول من تقرع أسماعه كم ترك الأول للآخر. احفظوا هذا البيت وهذه القواعد. وأيضا قاعدة أخرى ترفع العلم عاليا وتحض وتزيد وتشحن همة الطالب، كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسن. قال: قل لماذا تحسن؟ أقول لك من أنت. قل لماذا تحسن؟ ماذا تحسن من العلم؟ إذا كنت تحسن علم النحو أقول لك أنت نحوي، إذا كنت تحسن علم الفقه أقول لك أنت فقيه، إذا كنت تحسن علم التفسير أقول لك أنت مفسر، إذا وهكذا. قل لي من تحسن، ماذا تحسن من العلوم، فأقول لك من أنت، لأن ما تحسنه هو الذي يشهد لك، هو الذي يشهد لك. هذا ابن مالك، ابن مالك إمام الأئمة، ويكفي خلاصته بل وتسهيله بل وكافيته وشافيته، كتب قوية رصينة في علم النحو. ويكفي أن في العالم العربي بل والغربي يقرؤون علم النحو بماذا؟ بمتون ابن مالك. ابن مالك هذا شيخ من؟ هذا شيخ الإمام النووي. الإمام النووي، وما أدراكم الإمام النووي؟ هذا إمام من الأئمة، إمام حنفي، عفوا شافعي، زاهد ورع، بصرف النظر عن بعض أخطائه في الأسماء والصفات. ومع ذلك من هو شيخه؟ ابن مالك. ابن مالك شيخه. يقال على أن ابن مالك عندما كان ينظم الألفية جاءه، من جاءه؟ جاءه الإمام النووي، وكان يتكلم على مسوغات الابتداء بالنكرة، لأن الكلام الاسم إذا كان نكرة لا يجوز الابتداء به إلا بمسوغات. فقال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. من هو الرجل الكريم الذي كان عنده؟ الإمام النووي. هذا يقول كلمة مشبكة بحروف من ذهب. هذه الكلمة من قالها؟ قالها ابن مالك في كتابه القيم، ما هو؟ التسهيل. وهذه الكلمات والله إذا حفظتموها هي أجمل من قولهم كم ترك الأول الآخر. وهذه من الكلمات النيرة المفيدة التي حفظناها في أول الطلب، ويحفظها كل طالب علم في أول الطلب. يقولون: إذا كانت العلوم، إذا كانت العلوم منحا إلهية، العلم منحة إلهية، إذا كانت العلوم منحا إلهية، كل العلوم، كل العلوم يعني ليست مقصورة على شخص بعينه، العلم منح إلهية، إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية يهبها سبحانه وتعالى لمن يشاء، ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين، لاحظوا، أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر فهمه على كثير من المتقدمين، ما عسر فهمه على كثير من المتقدمين. يكتب واحد منكم وبعدين سجلوا منه، مفهوم؟ يعني يكتب عثمان وبعدين أنتم سجلوا عنه. قل عبارة اللي قال ابن مالك: إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عصر فهمه على كثير من المتقدمين. فهذا دليل على أن المتقدم ليست له مزية كبيرة في العلوم، ليست له مزية كبيرة في العلوم. ولذلك كان يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهذا إمام، يقول: ولا نعلمه تبارك وتعالى خص بالعلم قوما دون قوم. هذا كلام جميل جدا، هذا كلام يجعلك ماذا؟ تجتهد وتحصل. ولا نعلمه تبارك وتعالى خص بالعلم قوما دون قوم. هل الله عز وجل خص بالعلم قوما دون قوم؟ الجواب لا. ولذلك يقولون: كثير من التابعين أعلم من كثير من الصحابة، من جهة العلم طبعا مش من جهة الفضل، أعلم. فالصحابة بالجملة أفضل من كل من يأتي بعدهم، ولكن قد يكون واحد من الناس أفضل من صحابي واحد من جهة الاستقلال ومن جهة العلم ومن جهة العلم. فلذلك يقول: ولا نعلمه تبارك وتعالى لا في كتاب ولا في سنة أنه خص قوما دون قوم. هل كاين شي آية قرآنية تقول على أن المتقدمين علمهم أقوى من أو يفهمون أحسن من؟ لا أبدا. ولا نعلم أنه خص قوما دون قوم، ولا وقفه على زمن دون زمن. شوف كلام رائع سبحان الله، يشبه كلام النبوة. ولا نعلم وقفه على زمن دون زمن. الله عز وجل لم يوقف العلم على زمن دون زمن، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده، يفتح للآخر منه ما أغلقه عن الأول. ولربما بعض الأشياء لم يفهمها الأول وفهمها الآخر، وينبه المقل منه على ماذا؟ على ما أغفل عنه المكثر، ويحييه بمتأخر يتعقب قول متقدم. ولذلك نرى كثير من المتقدمين يعني استدرك عليهم كثير من المتأخرين، وتال يعترض على ماض، تال يعترض على ماض، وأوجب على كل من علم شيئا من الحق أن يظهره وينشره، وجعل ذلك زكاة العلم كما جعل الصدقة زكاة المال. افهموا لي جملتين. الجملة الأولى: ولا نعلمه تبارك وتعالى خص بالعلم قوما دون قوم، ولا وقفه على زمن دون زمن. الله لم يوقف العلم على زمن دون زمن، لم يوقف. ولذلك ترون كثيرا كثيرا من المتأخرين يستدركون على ماذا؟ على المتقدمين، يستدركون على المتقدم. فلذلك قال القائل: قل لمن لا يرى للمعاصر، أو قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم. بعض الناس لا يرى للمتأخر مزية ولا يراه شيئا، هذا غلط. قل لمن لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم، إن ذاك التقديم كان حديثا. هذا التقديم كان حديث لكن أصبح الآن قديما، وسيبقى هذا الحديث قديما، حتى هذا سيصبح قديما. إذن فلا مزية لأحد. ولذلك يقول أيضا صديق حسن خان، صديق حسن خان عنده كلام جميل، وعنده بعض العبارات يعني تشبه عبارات ابن مالك، تشبه عبارات ابن مالك. يقول: كيف ونتائج الأفكار، نتائج الأفكار لا تقف عند حد. هل نتائج الأفكار تقف عند حد الصحابة أو عند حد التابعين؟ لا. وتصرفات الأنظار لا تنتهي إلى غاية. بل لكل عالم ومتعلم منها حظ غزير يحرزه في وقته المقدر له، في وقته المقدر له، وليس لأحد أن يزاحمه فيه. لماذا؟ لماذا؟ لأن العالم، العالم كل ما سوى الله، العالم المعنوي واسع كالبحر الزاخر، والفيض الإلهي ليس له انقطاع ولا آخر. هل الفيض الإلهي وإمنانه سبحانه وتعالى ومواهبه سبحانه وتعالى لها حد أم لا حد لها؟ لها انقطاع ولا انقطاع؟ لا انقطاع ولا حد ولا نهاية لها. إذا العلوم منح، منح ماذا؟ منح إلهية ومواهب صمدانية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما لم يدخر لكثير من المتقدمين، ما لم يدخر لكثير من المتقدمين. وطبعا خذوا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية ما شاء الله أبدع في علم الأسماء والصفات وفي علم التوحيد، وأبدع في أشياء كثيرة، وتلامذته أيضا أبدعوا في ماذا؟ أبدعوا في علم الرجال، أبدعوا في علم الحديث رواية ودراية. وهذا المزي، المزي عجزت النساء أن يردن مثله، وهذا الذهبي صيرفي الرجال، جبل نفغ فيه الروح، جبل نفغ فيه روح، وهذا ابن القيم، وهذا ابن كثير وغيرهم كثير، وهذا ابن عبد الهادي، هم كلهم تلامذة من؟ تلامذة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد أبدعوا وأتوا بما لم يأتي به الأوائل، أتوا بما لم يأتي به الأوائل بدون مثنوية، بدون مثنوية. أروني، أروني عالما من علماء المتقدمين له مال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأروني عالم من المتقدمين له مال ماذا؟ للمزي في علم الرجال، وله مال الذهبي في علم الرجال، وله مال ابن عبد الهادي في قواعد علم الحديث، في قواعد التحديث، وله مال ابن القيم في اطلاعه في علمه في فقهه في شعره في إلى آخره. فلذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حين قال: مثل أمتي مثل المطر، مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. والحديث طبعا له طرق، ولذلك أقل ما يقال فيه إنه حديث حسن من حديث أنس: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، لا يدرى أوله خير أم لا يدرى أوله خير أم آخره. طبعا الحديث أمعن فيه النظر، بل أقول أنعم، أنعم بتقديم النون، أنعم فيه النظر. الحديث قلنا حكم كثير من العلماء بصحته وبصحة إسناده. هذا ماذا نفهم منه؟ إذا علمنا أنه صح ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أن الدين كله محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى أول الأمة كما هو محتاج إلى آخر الأمة. كيف؟ يحتاج إلى أول الأمة في إبلاغهم إلى من بعدهم، وكذلك محتاج للقائمين به في آخرها، وتثبت الناس على السنة وروايتها وإظهارها. وطبعا وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة. الفضل لمن؟ الفضل للمتقدم دائما. كذلك الزرع، الزرع يحتاج إلى مطر واحد أم يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني؟ يحتاج إلى المطر الأول لكي ينبت، ويحتاج إلى المطر الثاني لكي يكبر، فهو يحتاج إلى الأول وإلى الثاني. إذن هو يحتاج عمدته الكبرى من هو؟ المطر الأول، عمدته الكبرى المطر الأول، واحتياج الزرع إلى المطر الثاني آكد، آكد، لأنه إذا نبت وتأسس وكان عمدة لكن بعد ذلك توقفت السماء، توقفت السماء، هل سيعيش هذا الزرع أم سيموت؟ سيموت طبعا. ولذلك نقول لولا المطر الأول لما نبت الزرع في الأرض ولا تعلق أساسه فيها، ولولا المطر الثاني لما ماذا؟ لما عاش ولما أحيا. ولا ما أحيا المطر. إذن الغرض من هذا أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم، أشرف من سائر الأمم، وأن الأمة الخير في أولها وآخرها، والمقربون فيها أكثر من غيرها، وأعلى منزلة لماذا؟ لشرف دينها وعظم نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فماذا فهمنا؟ ولذلك في رواية أخرى، تعلمون كما أقول لكم دائما على أن غريب الحديث يفسره غريب آخر، وأننا لا يمكن لنا أن نأخذ بالحديث إلا بعد أن نجمع ألفاظه وطرقه. ولذلك قال علي المديني: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. وكذا قال من؟ الإمام أحمد. لا بد من النظر إلى، فهذا الحديث الذي ذكرنا أمتي كالمطر. هناك حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمة مباركة، أمتي أمة مباركة، لا يدرى أولها خير أم آخرها. أمتي أمة مباركة، لا يدرى أولها خير أم آخرها. ولهذا قال في آخر الزمان، يعني يكون الواحد منا له أجر 50 صحابيا. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. لأن الصحابة يجدون على الخير أعوانا، وفي زمننا لا نجد على الخير أعوانا. ولذلك ورد في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة أمة مرحومة، إن هذه الأمة أمة مرحومة. حديث نعم، إن هذه الأمة مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، إن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة مرحومة. لم يقيدها بالأول ولا بالآخر، لم يقيدها. وهذا حديث أيضا بإسناد حسن: إن هذه الأمة أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة عذاب، ليس عليها في الآخرة عذاب، جعل عذابها في الدنيا القتل والفتن والزلازل. هذا هو الموجود الآن، هذا نصيبها. إن هذه الأمة أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة عذاب، جعل عذابها في الدنيا القتل والفتن وماذا آخر؟ والزلازل. القتل والفتن والزلازل. بل إذا قرأتم في كتب المحاضرات وكتب الآداب، خذوا مثلا العقد الفريد، هذا كتاب العقد الفريد قرأته عدة مرات داخل السجن. العقد الفريد فيه كلمات جميلة لمدح اللغة العربية. يقول: إنني رأيت، هكذا يقول: إنني رأيت آخر كل طبقة، واضعي كل حكمة، ومؤلفي كل أدب، أهذب لفظا وأسهل لغة وأحكم مذاهب وأوضح طريقة من الأول. لماذا؟ لأنه ناقص متعقب. الأول ناقص متعقب، والأول بادئ ماذا؟ والأول بادئ متقدم، الأول بادئ متقدم. كما قال ابن مالك، قيل إنه كان ينظم الألفية، ابن مالك ينظم الألفية، وطبعا ابن معطي ألفيته متقدمة، فقال يعني بدأ النظم ووقف كما يقولون، كما يحكى. فلما وقف رأى في المنام رجلا فقال له: بلغني أنك تقوم بنظم الألفية. قال: نعم. قال: أين وصلت؟ قال: وصلت إلى قولي فائقة ألفية ابن معطي، فائقة ألفية ابن معطي، يعني ألفيتي فائقة وزائدة على ألفية ابن معطي، لا من جهة المبنى ولا من جهة المعاني ولا من جهة السباكة ولا من جهة. فقال له: زيد. قال: لا أستطيع. وقفت. قال له: والحي يغلب ألف ميت، والحي يغلب ألف ميت. فعلم أنه ابن معطي، فماذا قال؟ تأدب معاه، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وفرة لي وله في الدرجات الآخرة. فتأدب معه، مع أنك عندما تقرأ ألفية ابن معطي وألفية ابن مالك تجد فعلا ألفية ابن مالك أفضل بكثير من ألفية ابن معطي، ولكن الخير لماذا؟ الخير للمتقدم. الخير للمتقدم، لكن غالبا ما يأتي الإنسان ولا يقول إلا معادة، لكن ومع ذلك الأول له الفضل، ولكن لا نحصر العلم على زمان دون زمان، ولا نوقفه على أشخاص دون أشخاص، بل العلم مواهب ربانية، مواهب ربانية. حتى قال أبو المعري، أبو العلاء المعري، قال بيتا: وإني وإن كنت الأخير زمانه، ويمكن أن تقول وإن كنت الأخير زمانه، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، لآت بما لم تستطعه الأوائل. ولا غرو في هذا، فرب حديث تقدم على قديم وسبق وإن تأخر، وسبق وإن تأخر، كما يقولون رب حديث، حديث يعني ضد القديم، رب حديث تقدم على قديم وسبق وإن تأخر، وسبق وإن تأخر. فلذلك العلماء يقولون الرجال معادن، الرجال معادن، ولكل زمان محاسن، كل زمان له محاسنه، والخواطر التي تخطر موارد لا تنزح ولا تقل، لا تنزح أو لا تنزح، والأفكار مصابيح لا تنطفئ، الأفكار مصابيح لا تنطفئ، والأفهام كما يقولون مرايا لا تتناهى، مرايا لا تتناهى صورها، الأفكار مرايا لا تتناهى صورها، والعقول سحائب لا ينفد مطرها، العقول كالسحاب، السحاب إذا كان السحاب هل ينفد مطرها؟ لا ينفد مطرها، وكذلك العقول. والمعالي غير متناهية، والمعالي غير متناهية، والفضائل غير متوارية، وكما يقولون وأم الليالي ولود، أم الليالي ولود، حشرة تجد كثيرا، ولذلك يقول أم الليالي ولود، والفضل في كل حين مشهود، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فإذا إياك أخي يا طالب العلم، وإياي، إياك وإياي، والكلام الذي يشبه مضغ الماء، إياك وإياي، والكلام الذي يشبه مضغ الماء، ليس له طعم ولا معنى فيما لا نعلم. نقول خلاص نحن الآن في زمان، في آخر الزمان، لا يمكن أن نفهم، ولا يمكن أن نستدرك، ولا يمكن أن نبدع، ولا يمكن. هذه حجة المثبطين، هذه حجة المثبطين، الذي يهدم ولا يبني، وإياكم والهدم بلا بناء. فإذا كنت لا تستطيع شيئا، نعم اسكت، أبلغ الرد ماذا؟ السكوت، أبلغ الرد السكوت، وأبلغ من السكوت والقول ما هو؟ أبلغ من السكوت والقول، هناك شيء أبلغ من السكوت والقول، العلم والعمل، العلم والعمل. وطبعا أنا الآن هنا لا أتوسع في ذكر شروط العلم، لأن شروط العلم اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال بأنها أربعة مثلا، أولها التفرغ للعلم، التفرغ هذا أول شرط، التفرغ للعلم. ثاني شرط الحزم، إذا تفرغت للعلم حزم، يا يحيى خذ الكتابة بقوة، حزم في حفظ القرآن، ينبغي أن يكون الحزم في طلب العلم، ينبغي أن يكون الحزم. ثالثا العزم، العزم، ومنه أولو العزم الرسل، العزم إشارة إلى أنك ضد الرخصة، لا تأخذ دائما بالرخصة، العزم بالعزيمة، إذا شئت أن تحصل العلوم بشدة، بحزم وعزم وتفرغ، ثم أخذك عن الحملة. رابعا أخذك العلم عن أهله، أخذك العلم عن أهله، ما ينبغي كما قال القائل: ولا تكن كقوم موسى واصطبر لكده وللملاهي طلقي، وللملاهي طلقي. إذا بغيت تحصل العلم استحضر هذا البيت: ولا تكن كقوم موسى واصطبر ولا تكن كسالى، يعني قوم موسى كسالى، ولا تكن كقوم موسى واصطبر لكده وللملاه طلقي. الهاتف طلقه، الفيسبوك او الفيس طاغوت طلقه، الصفحات التي لا تستفيد منها طلقها، الحاسوب من حيث هو طلقه، لأن الحاسوب كما سبق أن قلت الواحد يبحث يذهب إلى الشيخ جوجل، يعني يضع كلمة ويخرج له الحديث، لكن عندما يغلقه يصبح أميا والعياذ بالله، يصبح يتصف بصفة من صفة النبوة ألا وهي الأمية، إلا أن أمية النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، وأميتك أنت عجز. عجز. ولا تكن كقوم موسى واصطبر لكده وللملاه طلقي. والله إذا طبقنا هذا البيت فقط، والبيت السابق يقول من تقرع أسماعه كم ترك الأول للآخر، وقيمة كل امرئ ما يحسن. إذا طبقنا هذه القواعد والله بإذن الله عز وجل سنحصل العلم ونحن صغار، ونحن صغار. أما إذا كان همك اللعب في الهاتف، وهمك الذهاب إلى الصفحات، وهمك الذهاب إلى تويتر، وهمك الذهاب إلى اليوتيوب، وهمك الذهاب إلى ماذا؟ إلى سكايب، وهمك الذهاب إلى وهكذا، إذن ستبقى وستضيع بدون أن يعني تدخل وتخرج وتبقى أميا. الآن أمريكا تشكو من كثرة الأمية التي تفشت بسبب الحاسوب. الحاسوب قد تستعين به. وإن كنت أنا أفضل إذا شئت أن تبحث على حديث لا ترجع إلى الحاسوب، لأن البحث ينمي ذاكرتك ويطلعك على ما لم تعلم، فلذلك لابد من البحث. طيب، المهم الآن هنا الحديث ليس في الطلب وفي شروط الطلب، وإنما بينت هذا في كتاب إتحاف الطالب بمراتب الطلب، هذا إن شاء الله يعني له عودة. فأقول باختصار المرحلة حتى لا نبعد النجعة، المرحلة الأولى ما هي؟ كل من لا يستطيع أن يأتي بمثال أو جملة مفيدة بلها أن يعربها أو أن يقيم عليها الأدلة، هذه ماذا يقال لها؟ المرحلة الأولى. نقول في المرحلة الأولى ماذا نقول؟ قل اذكر لي مثالا، المبتدئ تقول له اذكر لي مثالا فيه مبتدأ، أو اذكر لي مثالا فيه الفعل الماضي، أو فيه فعل الأمر، أو فيه فعل مضارع، اذكر لي مثالا. لا يستطيع. إذا كان هو لا يستطيع أن يأتي بمثال، وهل يستطيع أن يعربه؟ لا يستطيع طبعا. وهل يستطيع أن يقيم عليه الدليل؟ لا يستطيع أبدا. مثلا تقول له اذكر لي مبتدأ، لا يستطيع. بينما إذا قلت له أعربه، هل يستطيع؟ من باب أولى وأحرى وخلولق كما يقول. إذا قلت له أيضا اذكر لي الدليل، هل يستطيع؟ لا يستطيع. هو عجز أن يأتي بمثال بلها أن يعربه وبلها أن يقيم عليه الدليل. تقول له أقم الدليل على أن المبتدأ مرفوع. فلو كان منتهي إلا قال لك ورفعوا مبتدأان بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، أعطيني مثال. يقول لك زيد قائم. أين المبتدأ أين خبر؟ يقول لك زيد المبتدأ وقائم الخبر. أعطيني ماذا قال ابن مالك، من الذي عامل الرف في المبتدأ؟ يقول لك الابتداء. اذكر لي ما معنى الابتداء؟ يقول الابتداء جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا. تقول له قدر للمبتدأ الابتداء، يقول الابتداء لا يظهر ولا يقدر، لا يظهر ولا يقدر. تقول له هل الابتداء عامل معنوي أم عامل لفظي؟ يقول لك عامل معنوي. طيب ما هو العامل المعنوي؟ إلى كم ينقسم العامل؟ يقول لك عامل معنوي إما أن يكون في الأسماء وإما أن يكون في الأفعال. العامل المعنوي يقول شيئان الابتداء والتجرد لأخواني كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا يكون منتهيا. طيب، هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى. ما هي المرحلة الثانية؟ هذا باختصار لأن لا نريد أن نتوسع أكثر، ولربما إن شاء الله كما قلنا في المرحلة الثانية نتوسع أكثر، كل مرحلة نزيد جرعة قوية شوية، مفهوم؟ طيب الآن المرحلة الأولى فهمناها، كل من لا يستطيع أن يأتي بمثال بلها أن يعربه وبلها أن يقيم عليه الأدلة فنقول فيه ماذا؟ المبتدئ. ما في طالب علم إلا ويمر على هذه المراحل، لأن ليس هناك أحد ولد عالما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما معنى لا تعلمون؟ لا تعرفون، لأن عالم هنا بمعنى عرفة، لا تعرفون شيئا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كان مبتدئا ثم انتقل إلى المرحلة الثانية وأصبح متوسطا، ثم انتقل من التوسط إلى الانتهاء، انتهاء طبعا المجازي، على من يقول بالمجاز أو الدعائي، إن العلم لا نهاية له، مفهوم هذا؟ طيب المرحلة الثانية ما هي؟ ما ضابط المرحلة الثانية؟ ضابطها هو كل من يستطيع أن يأتي بمثال أو جملة مفيدة ويستطيع أن يعربها، ولكن لا يستطيع أن يقدم وأن يقيم عليها الأدلة، فهم؟ كل من يستطيع أن يأتي بمثال أو جملة مفيدة ويستطيع أن يعربها، أن يعربها حال هذا لا بأس، ولكن لا يستطيع أن يقيم عليها الأدلة. لو قلت له اذكر لي مثالا من الأمثلة للتقريب طبعا، أو اذكر جملة مفيدة اسمية كانت أو فعلية، أو تقول له اذكر لي جملة مفيدة فعلية وجملة مفيدة اسمية، يستطيع أن يأتي بمثال وبالجملة المفيدة اسمية كانت أو فعلية، قل له اعربها، اعربها، يستطيع أن يعربها. تقول له أقم الدليل، أقم الدليل على هذه الجملة، مثلا جاء زيد، جاء هذا فعل، فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل، العامل فيه الرفع جاء، والفاعل كيف يكون، منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. اذكر يعني اصغالي لبيب، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، اصغالي لبيب، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. طيب اعربها، عربها، اقم الدليل عليها، لم يستطع. اعطيني مثال، هذا المثال. اعطيني جمله مفيده، هذه جمله مفيده. اعطيني جمله اسميه مفيده، يعطيك جمله اسميه مفيده. أعطيني جملة فعلية مفيدة، يعطيك جملة فعلية مفيدة. أعربها، يقام بإعرابها. طيب أقم الدليل على هذه الجملة أو على هذا المثال أو على الجملتين الإسمية والفعلية، لم يستطيع. هذا ماذا يقال فيه؟ هذا متوسط ولا مبتدئ ولا منتهي؟ متوسط. متوسط. فهمتم الآن شنو هو المبتدئ شنو هو المتوسط؟ نعم. متأكد؟ ما هو المبتدئ؟ أن يأتي بمثال أو جملة مفيدة بلها أن يعربها ولا يستطيع أيضا أن يقيم عليها الدليل. أحسنت. طيب المتوسط، ما هو المتوسط؟ والذي يستطيع أن يأتي بمثال أو جملة مفيدة ولا يستطيع، هل يستطيع أن يعربها ولا لا؟ نعم. نعم. وهل يستطيع أن يقيم عليها الأدلة؟ لا. أحسنتم أحسنتم. طيب هذه جملة ماذا؟ هذا المتوسط، وأتى بمثال وبجملتين مفيدتين اسمية كانت أو فعلية واستطاع أن يعربها لكنه لم يستطع أن يقيم عليها الدليل. أحسنتم. هكذا شوية، كما قلت دائما الفهم أهم شيء، الفهم. طيب وهذه المسائل ينبغي أن تحفظ، هذه الحقائق ينبغي أن تحفظ، لأن الامتحان سيكون فيها إن شاء الله. المرحلة الأخيرة ما هي؟ المرحلة الثالثة. طبعا قبل أن أبين المرحلة الثالثة، ففي المراحل يمكن للشيخ أو للأستاذ أن يغير في طريقة الإلقاء. ممكن أن أجعل المرحلة الأولى مبسطة جدا، وممكن أن أزيد الجرعة وتكون مبسطة ولكن ليست جدا، يعني فيها نوع من ماذا؟ من الشدة، نوع من الشدة والزيادة. كذلك في نفس ما يقال في المرحلة الأولى يقال في ماذا؟ في المرحلة الثانية والثالثة. ويمكن أن تكون المرحلة الثالثة فيها أدلة من ألفية ابن مالك ومن كافيته ومن تسهيله ومن الترمباطي ومن الأشموني ومن الوزاني وما إلى غير ذلك. ثالثة، سيكون الطالب آنذاك بإذن الله عز وجل اشتد ماذا؟ فهمه وساعده، مفهوم هذا؟ طيب، إذن نقول بإذن الله عز وجل هذه هي المرحلة الأولى، وأما المرحلة الثانية فكما قلنا، وكذلك المرحلة الثالثة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى، هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ قال رجع الصوت بإذن الله. خير خير إن شاء الله. قلنا المرحلة ماذا؟ المرحلة عندنا، المرحلة الأولى فهمناها، والمرحلة الثانية فهمناها. الآن لو سئلت، وهذه المراحل ينبغي أي طالب إذا حصل هذه المراحل ينبغي أن يجتهد وينتقل إلى مراحل أخرى، كل ما حصل مرحلة ينتقل إلى مرحلة أخرى. فنحن الآن عرفنا المرحلة الأولى، عرفنا المرحلة الثانية إجمالا، وعرفنا المرحلة الثالثة سنعرفها إجمالا، ثم سنبدأ مع ماذا؟ مع المرحلة الأولى، لأن حاولنا أن نبدأ بماذا؟ دائما أن نبين الشيء إجمالا، قاعدة معروفة سبق أن بينتها، أن بينتها لكم في ماذا؟ في القواعد الفقهية. ماذا قلنا؟ يتكلم على الشيء إجمالا، لماذا؟ لنتفرغ إلى ماذا؟ إليه تفصيلا. هذا هو الأصل الغالب، وفي بعض الأحيان ولربما يكون الشيء تفصيلا لنتفرغ إليه إجمالا، العكس. لكن الأصل الغالب شنو هو؟ نبدأ بالشيء إجمالا. مثلا يقول ابن آجر كما سيأتي إن شاء الله، والمرفوعات عشرة، ويذكر لك الفاعل والنائب والمبتدا والخبر إلى آخره. هذه كيف ذكرها؟ إجمالا ولا تفصيلا؟ إجمالا. ويذكر أيضا المنصوبات، يذكرها إجمالا ثم يتفرغ إليها تفصيلا. لكن لربما العكس، يبدأ بالشيء تفصيلا وينتهي إليه كيف؟ إجمالا. مثلا باب معرفة علامات الإعراب، هذه تكلم فيها تفصيلا ولا إجمالا؟ تفصيلا. ولكن ما قال فصل المعربات قسمان، هذا إجمالا ولا تفصيلا؟ إجمالا. إجمالا. فنحن الآن عرفنا المرتبة الأولى إجمالا، ثم عرفنا المرتبة الثانية إجمالا، وسنعرف المرتبة الثالثة إجمالا، ثم نرجع إلى ماذا؟ إلى المرحلة الأولى تفصيلا. وعليها ستكون هذه الدورة بإذن الله المرحلة الأولى. وخليكم الآن، هل هو من باب اللف والنشر المرطب، ولا من باب اللف والنشر المشوش، ولا من باب اللف والنشر المعكوس إلى آخره، ما عندنا غرض في هذا، وهذا سيأتي إن شاء الله في علوم البلاغة. الآن المرحلة الأولى مفهومة، المرحلة الثانية مفهومة، المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة، ما هي المرحلة الثالثة؟ ما ضابطها؟ هو كل من يستطيع أن يأتي بمثال أو جملة مفيدة ويستطيع أن يعربها، ويستطيع أن يعربها كما يستطيع أن يقيم عليها الأدلة، لو طلب منه ذلك طبعا، كما يستطيع. هذه المرحلة الثانية تشبه المرحلة الثالثة، نفس التعريف، إلا أن في المرحلة الثانية نقول لا يستطيع أن يقيم عليها الأدلة، وفي المرحلة الثالثة ماذا نقول؟ يستطيع أن يقيم عليه الأدلة إذا طلب منه ذلك. مثلا إذا قال المبتدأ مرفوع، أقم الدليل على أن المبتدأ مرفوع، مفهوم؟ أقم الدليل على أن المبتدأ مرفوع. يقول المضاف إليه مجرور، أقم الدليل على أنه مجرور، والثاني يجرر، والثاني يجرر. يقول بأن النون تحذف من أجل الإضافة، التنوين يحذف من أجل الإضافة، أقم الدليل على ذلك. يقول الإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف، أحذف كطور سينا، أقم الدليل على أن المضاف إليه مجرور والثاني يجرر. المضاف إليه إما على منع معنى من أو على معنى في أو على معنى اللام، أقم الدليل على ذلك، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذ ولا ما خذ. إذن يقيم الدليل على كل ما ادعاه، على كل ما ادعاه، هذا إذا طلب منه ذلك، إذا طلب منه ذلك. ثم قال العلماء تنبهوا لهذا أيضا، نقول له أقم الدليل على أن المضاف إليه مجرور. لا يمكن أن يقول نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا والثاني يجرر، فنقول أنت لم تفهم، بل اذكر لي الدليل موضع الشاهد فقط ولا تزيد، لنعلم أنك قد فهمت. تقول والثاني يجرر، هنا تقف. المبتدأ مرفوع بالابتداء، أقم الدليل على أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، وتقف هنا. فإذا زد كذاك رفع خبر بالمبتدأ، نعلم أنك لم تفهم، نعلم أنك لم تفهم، يعني تأتي موضع بموضع الشاهد ولا تزيد. فإذا أتيت وذكرت لنا موضع الشاهد والزيادة نقول هذا لم يفهم، هذا لم يفهم، مفهوم؟ إذن فهذه مرحلة يش؟ مرحلة ثالثة. علم النحو من حيث هو، افهموا هذا جيدا، علم النحو من حيث هو من جميع قواعده وضوابطه، وضوابطه من أين يؤخذ وعلى أي مراحل يؤخذ؟ يؤخذ من هذه المراحل الثلاثة، من هذه المراحل الثلاثة، بل أستطيع أن أسمي هذه المراحل مفاتح علم النحو، وليس علم النحو فحسب. عندكم ظنوا، لأن سبق أن قلنا بأن المقدمات مفاتيح العلوم، وأنا أقول المراحل الثلاث مفاتيح العلوم، المراحل الثلاث مفاتيح العلوم. ينبغي على كل طالب ألا يجهل هذه المراحل الثلاث. أراد أن يدرس علم النحو عليه بضبط المراحل الثلاث، وهذه التعارف التي ذكرت لكم للمراحل الثلاث يعني تجر ذيلها على كل العلوم. مثلا أردت أن تدرس علم أصول الفقه، علم أصول الفقه لابد فيها، لابد فيه من ماذا؟ من مراحل ثلاث. طيب أنت تريد أن تدرس علم أصول الفقه يعني بالمراحل الثلاث، عرف للمرحلة الأولى، هي نفس التعريف الذي ذكرنا في علم النحو. عرف للمرحلة الثانية، هي نفس التعريف الذي ذكرنا في علم النحو. عرف للمراحل الثالثة، المرحلة الثالثة، هو نفس التعريف الذي ذكرنا في ماذا؟ في علم النحو. وهكذا في علم الفقه، وهكذا في علم الحديث، وهكذا في علم التفسير، وهكذا في علم البلاغة، وهكذا في علم المنطق، في كل العلوم لا بد فيه من ماذا؟ من مراحل ثلاث في كل علم طبعا، وفي كل فن، وفي كل متن، وفي كل متن. فهذه المراحل أولا تجعلك تلم وتكون ملما باصطلاحات المؤلفين، وتكون ملما بمنهجهم، وإلا إذا كنت تجهل مناهج المؤلفين فتكون كمن يكب الماء في الرمل، كمن يكب الماء في الرمل، أو كمن يزرع فوق الرمل. ثم في هذه المراحل لا يكون هدفنا هو سرد الكتاب وختم الكتاب وكفى ونخرج منه كما دخلنا. وطبعا لا بد من ماذا أيضا؟ قد سبق أن بينا على أننا إن شاء الله كل درس لا بد أن يكون فيه السرد، وهذه مسألة سنتفق عليها، لأن البالتوك يعني يسمعون صوتي ولا أسمع صوته، كيف الطريقة، كيف تتم حتى يصحح الطالب نسخته على نسختي الأستاذ لابد أن نسمع صوته. سبق لي أن شرحت هذا المتن عدة مرات، بعضها بالمراحل الثلاث، بعضها سجل وبعضها لم يسجل. المرحلة الأولى والثانية كنت شرحتها خارج السجن قبل أن أدخل السجن، وقد سجلت على شريط الكاسيت. ومرحلة أخرى أولى أيضا ثانية عفوا ألقيتها داخل السجن للإخوة المسجونين عبر الهاتف، وهي في 63 درسا، في 63 درسا. طبعا نشرت في مواقع إلكترونية كثيرة، يعني كثيرة من الشبكة العنكبوتية. يعني سميتها التوضيحات الجلية لحل ألفاظ الأجرومية. وسنبدأ إن شاء الله، لكن هذه المرحلة تكون أسهل وأوفق بإذن الله تعالى. وقبل أن نبدأ، هناك بعض القواعد أساسية لا بد منها. هذه القواعد لتأسيس العلم، علم النحو، لأنه مما ينبغي لكل شارع في فن من الفنون وبادئ فيه وفي كل علم أن يتصوره وأن يستحضره، أن يستحضر ذلك الفن وأن يتصور ذلك الفن. بماذا يتصوره؟ يتصوره بحده وماهيته ونقيضه وضده وأنواعه ومثاله، كما يقول المناطق، لأن الأشياء تعرف بحقائقها، كما أن الأشياء تعرف بمثالها، كما أن الأشياء تعرف بأنواعها، كما أن الأشياء تعرف بأضدادها، والأشياء تعرف بحقائقها، والأشياء تعرف بأضدادها. والضد يظهر حسن، والضد وبضدها تتبين الأشياء أو تتميز الأشياء. لماذا نقول هذا؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله ما هو الرفع، تقول ضد الخفض، ما هو الخفض، ضد الرفع. إذن تعرفون بماذا؟ بالضدية. إذن إذا شئتم أن تحصلوا وإذا شئتم أن تثبتوا في هذا العلم، عليكم بالاجتهاد والعزم والجد، وعليكم أيضا بملازمة الشيوخ المثافنة، وعليكم أيضا بماذا؟ بالصبر، لأن من عرف المطلوب حقر ما بذل أو حقر ما بذل. من عرف المطلوب، من يعرف المطلوب يحقر ما يبذل، ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد. سيجد تعبا وسيجد يعني يحب أن ينام متعب جدا. اجتهد، من طلب عظيما خاطر بعظيمته، والمراد بعظيمته ماذا؟ نفسه. خاطر بعظيمته كما يقول سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، ومن طلب العلا، من طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. سيبقى دائم. ولذلك تجدون المئات يدرسون في المدارس الشرعية، المئات يدرسون في المدارس الشرعية، بينما أربعة أو خمسة أو اثنان من سيصبحون مشايخ، والباقي سيصبحون تجارا، وسيصبحون ماذا؟ لهم صنع أخرى، يعني ما أخذوا شيئا من العلم. لماذا؟ والعلم مواهب ربانية. لماذا هؤلاء لم يحصلوا؟ لأنهم كانوا يشتغلون بالهواتف ويشتغلون بالماذا؟ بالنت، وضيعوا أوقاتهم. ولذلك من طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. ولذلك هناك قاعدة تقول بقدر ما تتعنى تبلغ ما تتمنى. بقدر ما تتعنى، يعني بقدر ما تتعب، بقدر ما تتعنى تتعب في الطلب، بقدر العناء يحصل لك العناء، بقدر ما تتعنى تبلغ ما تتمنى. ولهذا يقولون من جاد بوقته حصل العلوم، من أشغل وقته خدمه العلم، أشغل وقته في طاعة الله وفي العلم. ويقولون من جاد بنفسه جاد بنفسه، أو من جاد بماله جاد بنفسه. وهذه يحكون قصة على أن حاتم الطائي، على أن حاتم الطائي، هذا معروف على أن حاتم الطائي من ماذا؟ حاتم الطائي ما هو، بماذا مشهور؟ بالكرم، مشهور بالعطاء والكرم، لدرجة أن واحد كان كريما ولكنه لم يشتهر اشتهار حاتم، فجاء ليقتله حسدا وغيرة، جاء ليقتله. فسبحان الله، عندما وصل إلى بلدة حاتم لقي حاتما وهو لا يعرفه، لا يعرفه، سأله قالوا أتعرف حاتما؟ قال نعم أعرفه. لماذا؟ وحاتم ظن أنه يطلب نوالا وعطاء لأنه حتى يعطيه، فقال نعم أعرفه. قال إني أريد قتله. قال طبعا إذا تريد قتله ستجده في الصباح في هذا البيت، والبيت كان قد أعده لماذا؟ للضيوف. وفي الصباح جاء ملثما، والرجل جاء مشرعا سيفه ليقتله، ووجده ملثما، فقال لا أقتل من لا أرى وجهه. فلما رفع القناع إذا به الذي لقيه البارحة، فقال أنت الذي لقيت البارحة؟ قال نعم أنا حاتم. قال أنت حاتم؟ قال نعم. قال سبحان الله، من جاد بماله جاد بنفسه، من جاد بماله جاد بنفسه. وهذه قاعدة دائما أقولها. لماذا؟ لمن يقول على أنه سيذهب للجهاد ويفعل ويفعل، مع أنه بخيل لدرجة لا تطاق. فإذا كنت فعلا ممن يجود بنفسه وهو يبخل، فجد أولا بمالك، والمال مال الله، وإن نسب الله المال إليك ومن نعمه عليك أن خلق ونسب إليك، كما قال الله عز وجل هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وأنت مجرد خليفة في مال الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والمال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله، الله عز وجل يقول مال الله، ومع ذلك نسبه إليك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ليضعف الأجر، وإلا فالمال مال الله. فالمؤمن الشهيد عندنا كما قال سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة. هذا مهم أيضا، عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة. ما معنى هذا؟ يعني عليكم بجسام الأمور، بكل أمر مزلقة مهلكة، عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة، أي عليكم بجسام الأمور دون خسائسها. خسة الأمور، خليك من خسة الأمور، بل ابحث عن الأمور العالية، دعك من سفاسف الأمور، فحتى يكون الطالب على بصيرة تامة من ماذا؟ من أول الأمر، من طلبه ألا يخلط بين العلوم، وأن لا ينتقل من كتاب إلى كتاب بدون موجب وبدون فائدة، فإذا فعل ذلك لربما لا يحصل شيئا، وأن لا يخلط بين العلوم. وهذا لا يتم إلا بماذا؟ إلا بمعرفة مبادئ كل فن، وأيضا يتم بحفظ المتون الصغيرة. ولذلك عندما تقرؤون في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تجدون الذهبي رحمه الله تعالى يذكر في ترجمة العالم الرجل، يصفه بأوصاف كبيرة جدا، إمام، علامة، فهامة، نحرير، جهبيل، ثم يقول جبل نفخ فيه روح. ومع ذلك يذكر أن في طلبه قرأ كتيبا صغيرا. لماذا هذا؟ ليبين لك أن هذا العالم لم يصل إلى هذه الدرجة بالقفز إلى أمهات الكتب، بل بدأ بصغار العلوم قبل كبارها. وكما قال ابن عباس في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون. قال الرباني إما نسبة إلى الرب أو نسبة إلى التربية، أنه يربي بصغار العلوم قبل كبارها، يبدأ بصغار العلوم قبل كبارها. ونقف هنا إن شاء الله، وغدا سيكون درسنا حول المبادئ العشر، لأن كثيرا من الناس لربما يحفظون ويفهمون معنى المبادئ ويفهمون المبادئ، لكن لو قيل له ما معنى المبدأ وما معنى المبادئ، طبعا ممكن أن يقول إن مبادئ كل علم عشرة، الفن الحد والموضوع ثم الثمرة، لكن ما معنى المبدأ؟ غدا إن شاء الله سيكون درسنا حول هذا، وسنسألكم إن شاء الله على ضابط المرحلة الأولى وضابط المرحلة الثانية وضابط المرحلة الثالثة بإذن الله تعالى. ولعل إن شاء الله الإخوة على البالتوك يقولون لعل عندهم ماذا؟ عندهم أسئلة. تفضل، يقول ممكن سؤال، تفضل. نعم. هذا سؤال خاص إن شاء الله، أبشر سنعطيك إياه. نعم، ماذا آخر؟ أحاول بارك الله فيكم أن تجتهدوا، ونتفق على ماذا؟ نتفق على الصارد. أنا كنت أحبذ أن يكون الاتفاق بينكم من سيقوم بالصرد، ولا أحب أن يكون الصارد واحدا، بل طارة هذا وطارة هذا، طارة هذا وطارة هذا. لماذا؟ ليستفيد أكثر ويجتهد أكثر. أحد الإخوة يسأل عن حكم العمل في المحاماة. أصل العمل في المحاماة جائز، ولكن المشكل في ماذا يحامي، في ماذا يحامي. إن قبل ذلك إن كم من حق أضاعه سوء تعبير. والآن المحامون ألد، المحامي لا يمكن أن يكون محاميا إلا إذا كان ألدا خصما، ها؟ وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم الألد الخصم. وأيضا المحامون في زماننا ينطبق عليهم قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أنا أقول لهذا الأخ بارك الله فيك: اجتهد واطلب العلم ودعك من المحامة، لأن المحامة تملق. هو المحامة الأصل المحامة حلال لو كان شرع الله قائمة، وبما أنه سيحامي على ماذا؟ على أشياء، لربما يرتكب الحرام لأشياء، فأقول الأفضل والأكمل لك ألا تشتغل في المحامة. نعم. هل يمكن اعتبار هذه الهيئة من الدروس مشافهة؟ نعم بإذن الله مشافهة، لأن ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. سؤال ليس له علاقة بالدرس، تفضل. إن شاء الله، أبشر. هل تعطينا السند في من حضر؟ إن شاء الله. الصفحة الرسمية أخي الفاضل من الشريف، وهي جائزة والناس يظنون أنها غير جائزة، والصحيح جائزة باتفاق الفقهاء، شريطة أن تكون ناصحا وتدافع عن الحق، وحضورك معهم لا حرج ولا إثم فيه. يقيم دورة علمية في تعليم الرقية. طيب أنا كنت أجبت عن هذا لأن بعض الإخوة قال عندهم العلوم الشرعية ولكنه يعني يتحرج من حضور مثل هذه المجالس، عندهم مجلس يعني أعضاء فيه هو عضو في هذه المجالس، يعني ليذب عن الإخوة وشيء من هذا القبيل. فقلت إذا كنت تستطيع أن تذب عن إخوانك وتدافع عنهم فنعم. نعم. يقول يقيم دورة علمية في تعليم الرقية الشرعية في المسجد ويطلب المشاركة والإجازة. يا أخي هذه المسائل الرقية الشرعية يعني فيها للأسف في زماننا الرقية الشرعية أصبحت دكانا يرتزق منه الدجاجلة إلا من رحم الله، ولذلك يرتكبون مخالفات شرعية كثيرة. وأنا أترك الأمر لطلبة القرآن، أما طلبة العلم فليشتغلوا بشيء آخر. شيخنا بارك الله فيك، حكم استخراج كرنية محامة، كرنية محامة لغرض الحماية من بطش الشرطة. يعني إذا كان كذلك فلا بأس. كيف يمكن لطالب العلم أن يوفق بين طلب الرزق وطلب العلم؟ يضع استعمال الزمن، يضع استعمال الزمن ويضبط وقته، ويضبط وقته، فإذا ضبط وقته يستطيع أن يجمع. وإن كان كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو كلفت بشراء بصلة ما فهمت مسألة. وطبعا من يكلف بالدقيق وغيره مدلل العقل. في بلجيكا، رفع الله قدرك شيخنا، نعم هكذا عندنا في بلجيكا. السؤال: هل يجوز طلب الأجرة في المسجد؟ طلب الأجرة؟ إيش طلب الأجرة؟ الله، أنا السؤال غير واضح، لأن كما قال القائل: بين لي السؤال أبين لك الجواب، بين لي السؤال أبين لك الجواب. أنا لم أفهم السؤال. الرقية الشرعية ما لا تابع السؤال. نعم نعم. نصيحة لمن يختبر الزوجة قبل الزواج بقوله: ما تقولين في الحكام؟ نريد، لا لا، هذا امتحان ما ينبغي، هذا امتحان ما ينبغي. فإذا كان الرجل صاحب شكامة وشكيمة وحكامة وقوة وصاحب شخصية، فهو الزوجة دائما تتبع زوجها، ولا سيما إذا كان يحسن التصرف معها. أما أن يختبرها ويمتحنها فالاختبار بدعة لكل الناس بلا للزوجة. نعم. حياكم الله وبياكم يا الخير، وبارك الله في حضوركم في غرفتكم القرآن الكريم. نعم، حياكم الله جميعا، هذه الغرفة المباركة. هل شيخنا ممكن ترفق مع الأجرمية، تضم مع الأجرمية؟ لم يتلأف بإذن الله، بإذن الله، لكن بعد أن نرى سيركم عند الصباح يحمد القوم الصرى. إذا كنتم تحصلون، وسأسألكم بإذن الله، فنبدأ إن شاء الله أشياء كثيرة. هل يجوز التعليم بالأجرة في المسجد؟ هذا لب السؤال، وبارك الله فيك. التعليم بالأجرة في المسجد إذا كان عن طريق ماذا؟ عن طريق من العلوم الشرعية التي لا يمكن أبدا، هذا لا يجوز أخذ الأجرة عليها. العلوم الشرعية اللي هي فرض عين مثلا، يعلمه العقيدة، يعلمه أشياء، هذا واجب عليه أن يعلمها هو. نعم، تلميذكم يحييكم وحياك الله يا أخي. شيخنا عندنا قبل الدخول في لابد من الكشف على العورة، هل هذا يجوز مع العلم أنها إجباري؟ إذا كان إجباري لا إثم عليك، الإثم عليهم، الإثم عليهم. نعم، أنت لا إثم عليك، والذي ينظر إلى عورتك هذا ملعون، أما أنت لا إثم عليك. فنحن عندما كنا في السجن كانوا يطلعون على عوراتنا ويفتشون عوراتنا ويطلبون منا أن نصنع كهيئة الراكع ويعبثون في العورات للأسف. نعم، والإثم عليهم واللعنة تصب عليهم، وهذا نقص اللعنة. نعم، تابع. نعم، مصائب أعظم ما أنت عنه وممكن أقصى مرتبك. الحمد لله تعالى أنخف مصيبتك والشرب لي أنت عنه أعتبرك. عن درسي التفسير الميسر سنتابع إن شاء الله، عندي دروس كثيرة سنستأنفها قريبا بإذن الله عز وجل، ولسيما العقيدة الطحاوية، وأيضا علم الرجال سنتابعه قريبا بإذن الله، علم الرجال. وطبعا عندنا الآن عندنا درسان في علم النحو ودرسان في القواعد الفقهية، وسنخصص أيضا أياما أخرى للعقيدة الطحاوية، وقد وصلنا فيه إلى نيف 40 درسا ولا زلنا في أول المتن. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، وقفنا هنا إن الله واحد. ذهاب المرأة للحمام العمومي، يحبذا لا يكون بعض الدروس ليلة. ذهاب المرأة للحمام العمومي، إذا كان يعني المرأة ضروري تذهب إلى الحمام، يعني هناك أحاديث تمنع ولكن صحيح الجواز، ولا سيما إذا كانت مريضة، إذا كان هناك الستر العورة. أما إذا كان المرأة عارية كما هو معلوم في حمامات النساء فهذا لا يجوز. يا حبذا لا يكون بعض الدروس ليلا. عندنا درسان يعني الأربعاء والخميس ليلا بعد صلاة المغرب، لأنه يكون الحضور أكثر بإذن الله. إذا من الله عليك بزوال المحنة ذهاب المصيبة، إذ من الله أحمده سبحانه وأشكره أكثر من ذلك، فإنه سبحانه وتعالى قادم على مرة أخرى فأكثر من شكره. وهي مريضة بالسل لا تستطيع الاغتسال في بيتها، إذا كان لا تستطيع الاغتسال في بيتها تذهب، ولكنها يعني تحاول أن لا تنظر إلى عورات غيرها وتدخل إلى بيت خاص. شيخ لو كانت هذه الدروس بعد الفجر مباشرة لكان أفضل بإذن الله. سننظر الآن، لأن هناك من لا يستطيع أن يأتي إلا في الساعة السابعة. بماذا تنصح إخواننا بتونس في هذه الفترة؟ إخواننا بتونس نصحناهم ألا يتسرعوا، كما نصحنا النهضة أن تتقي الله عز وجل في الإخوة وأن تطلق سراحهم. فللأسف الذي كنا ننتظر منهم الخير رأينا منهم الويلات، وقد ألقوا القبض على 900 أخ الآن إلى الآن حاليا. طيب أقصد بعد العشاء شيخنا، إن شاء الله سنخصص بعد العشاء يعني دروسا بإذن الله عز وجل. وقت المغرب ليتوافق معنا شيخنا، وقت المغرب لا يتوافق معنا شيخنا، دورة أصول الفقه ستكملها قريب إن شاء الله، سنكملها حتى دورة أصول الفقه سنكملها، وقد وصلنا إلى 57 درسا. 57 درسا نعم. ماذا آخر؟ تصويب كلام الشيخ هاني السباعي. طيب كلام هاني السباعي يعني أنا لم أسمعه، لكن الرجل له غيرة على الدين، فنسأل الله عز وجل أن يكون مسددا. وأنا عندما تكلمت على أشياء من باب المصلحة فقط، وأنا لم أدافع عن النهضة، وإنما قلت بأن النهضة الآن إذا كان لو نظر وقلت إذا كان ممكن يرجع أزلام بن علي إلى الحكم فستكون كارثة فيخرج، لكن ليس تحت مظلة النهضة. ممكن تكتب لنا برنامج دروس للمتابعة، بارك الله فيك. برنامج دروس ما هو الكتاب المعتمد في دورة الأصول والقواعد. هذه القواعد الفقهية كان عندي منظومة نظمتها، وإن شاء الله الأخ عثمان معنا هنا سينشرها كاملة في الصفحة الرسمية، وسترجعون إليها. ويبقى الشرح يعني هناك كتب كثيرة أرجعوا إليها، الفرق بين عورة الحرة والأمة. هناك من يفرق وهناك من لا يفرق، هناك من يفرق. خليكم الفرق بين عورة الحرة والأمة إن شاء الله سنخصص درسا في الفقه وسنصل إليها إن شاء الله. الأحد على النت 41 درس من أصول الفقه، أين أجد الباقي؟ شيخنا لا أجد على النت إلا 41 درسا من أصول درسا من أصول الفقه. 41 درسا، يعني لو تتكرم وتقوم بإنزال 41 درسا ونعطيك الباقية، أنزل 41 درسا ونعطيك الباقية، الباقية عندي. نعم أنها كانت تلقى على أهل بعض مشايخ تونس، على بعض مشايخ تونس. نعم نريد أن نقول شيئا إلى أخ سامي شعلان، تريد أن تقول؟ الشيخ أبو عيسى هذا ما شاء الله يجتهد معه، وهو عنده دورة علمية فهو يجتهد بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يكثر أمثاله وأن يحفظه، وقد أخذ دروسا كثيرة هنا مكثفة، وأخذ عشرات من الإجازات من المغرب طبعا يعني درسنا معه علم الرجال وبدأنا معه الموطأ، أخذ جزءا كبيرا من الموطأ لم يبقى له إلا شيء قليل، وكتاب العلل شرح علل الترمذي لابن رجب أخذه كاملا وقد أجزته إجازات خاصة وعامة، كما أخذ رسائل سردها كثيرة هنا في مكتبتي. ما حكم استعمال حبوب منع الحمل؟ هذا السؤال أعرج، حكم استعمال حبوب منع الحمل لماذا؟ فإذا كان المرأة مريضة هذا لا بأس، وأنتم تعلمون مسألة في بعض الأحيان قد يصبح أخذ حبوب منع الحمل واجبا، واجبا إذا كان مضر بالمرأة، مضر الولادة، تضر المرأة الآن حاليا، أو كانت مريضة ونصحها الطبيب باستعمال حبوب منع الحمل فيجب أن تستعمل حبوب منع الحمل. وفي بعض الأحيان يكون حراما إذا كان استعماله مثلا خوفا من إطعام الأولاد أو شيء من هذا القبيل. نعم، كيف نحضر عندك مباشرة نتلقى الدروس عليك، الدروس والإجازات إن كان الأمر ممكن؟ والله ممكن، لكن يمكن بعد الإمكان يمكن أن تكون في تمارا. نعم، هل تعرفون شيخنا الشيخ أحمد بن عمر الحازمي؟ نعم، هذا شيخ ما شاء الله، يعني ما أعرفه، ولعله كان يحضر معنا الدروس في دار الحديث بمكة المكرمة. طردت من عملي بسبب ظالم، ادعوا لي شيخي، أسأل الله عز وجل أن يرد كيد ظالمك وأن يجعل تدبيره في تدميره، كما نسأله سبحانه وتعالى إن كنت مظلوما أن يرد عليك حقك. نعم، شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، هل لكم تستدعوا له إجازة من شيخنا أبي أويس؟ من هذا؟ من هذا الذي نستدعي له الإجازة من شيخنا أبي أويس؟ الحازمي بإذن الله، أبشر بإذن الله. إذن الآن ساعتان إلا 20 دقيقة، وكذلك الشيخ عبد الغليفي، تعرفه؟ لا أعرفه. طيب إن شاء الله، أبشر أبشر بإذن الله، أبشر. عبد الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسنعطيك